بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. مصنف رحمه الله تعالى ametaja hapa maneno ya a'immatu salaf katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Akaanza na maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi yaqul: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها، يالي يليوم ندانيا منينو يالإمام أحمد كتك كزممزيا أحاديث النزول، أحاديث زنا زممزيا كشوكك والله سبحانه وتعالى، وشبهها نحديث زنا زفنانا نهي، يعني بمعنى زنزممزية صفة الله سبحانه وتعالى. قال: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. منين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أليونكو مونديشي ندنياكي yamo haya yafuatayo. Mwanzo kabisa al-Imam Ahmad amesema katika ahadith hizi za sifat: nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kayf wala ma'na wala naruddu shay'an minha wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqqun wala naruddu 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala nasifu Allah بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جنب الأكوانز أمبالي الليمو كتك من النهاية: وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. wajibu wa kuamini na kusadikisha yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahadith zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuzidisha wala kupunguza wala kuziwekea mipaka na vipimo, hilo ni jambo la kwanza linalopatikana katika maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal. La pili, innahu la kaif wala maana, hatuzipi namna, wala maana ay la nukayif hadhihi sifat lianna takyifaha mumtani'un, hatuzipi namna sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuzipa namna ni jambo ambalo haliwezekani, lima sabaka, kwa yale tulotangulia kutaja. Walaysa muraduhu an la kayfiyya li sifatihi lianna sifatahu thabitatun haqqan wa kullu shay'in thabit fala budda lahu min kayfiyyatin, lakin kayfiyyata sifatillahi ghayru ma'lumatin lana. Asema wala sio makusudio hapa kuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazina namna, kwa sababu hizi sifa zimethubutu, ni haki, na kila kilichothubutu lazima kina namna. Lakini namna ya sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi hatuzijui, ndio maana hatuzipi namna, kwa sababu namna yake anayejua nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nafahamika hapa? Kwa hivyo hapa sio kuwa Imam Ahmad amepinga namna moja kwa moja, bali amepinga kuzipa namna hali ya kuwa hatukupewa ilmu hiyo. Kwa sisi tunajua ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, zimethubutu, ni haki, hatuwezi kuzirudisha, tuzikubali kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kitu ambacho hapa tukikanusha na kukikataa ni kuzipa namna, wakati hakuna anayejua namna hiyo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kaifia ipo, lakini kaifia yenyewe anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala, sio sisi. Ndio sisi tusema bila kaif, yani la nukayif nahnu, kwa sababu hatuna ilmu ya kaifia. Wa qawluhu wala ma'na ay la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu dhahiraha kama fa'alahu ahlu at-ta'wil, bima'na hatuthibitishi sisi maana inayokwenda kinyume na dhahir ya zile sifa zilizoelezwa katika Qur'ani na Sunna, kinyume na wanavyofanya ahlu at-ta'wil. Walaysa muraduhu nafyi al-ma'na as-sahih al-muwafiq li dhahiriha الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. تزام فيزوري ها منينو شيخ العثيمين سيما هابا سيو مكسوديو كوا أمبينغا إلي معانا صحيح يزيل الصفة إنو أمبتانا نظاهر يزيل الصفة إلي بيوتاديو كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نصنى يمتوم صلى الله عليه وسلم تفسيري أمبايو au maana ambayo wameieleza salaf. Hili jambo limethubutu na Imam Ahmad alikubali, halikatai, kwa dalili ya maneno yake aliposema wala naruddu shay'an minha, haturejeshi chochote katika nini? Sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala tuzikubali zote. Kisha akasema wanasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, sisi humsifu Mola wetu kwa kile alichojisifia nacho mwenyewe nafsi yake, bimaana tukubali ile maana inayokuja katika dhahiri yake. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi, wala hatukondoi na kuiondoa na kuikataa sifa yote katika sifa zake. Lishanaatin shunniat, kwa sababu pengine ahlul bid'ah wameona ni jambo ovu kumthibitishia. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalik, lakini hatujui namna yake zilivyo. Hapa Imam al-Uthaymeen anasema fa inna nafyahu li raddi shay'in minha wa nafyahu li 'ilmi kayfiyatiha, kule kukanusha al-Imam Ahmad kuwa sisi haturudishi chochote katika sifa zake, na kukataa pia kusema hatujui namna zilivyo zile sifa, dalilun ala ithbati al-ma'na al-murad minha, ni dalili ya wazi kwa Imam Ahmad athibitisha maana inayotakikana kisawa sawa katika sifa hizi. Kwa hivyo maana aliyoikataa hapa ni maana ambayo yaenda kinyume na dhahiri ya zile sifa zilivyokuja katika Qur'ani na Sunna. Tatu, wujubul iman bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa huwa mattadhaha ma'nahu wa mutashabihihi wa huwa ma ashkala ma'nahu, wajibu wa kuiamini Qur'ani yote muhkam, ambao ni zile aya zinazobainika na kuwa wazi maana yake bila ya kuhitaji aya nyingine kuifasiri, na mutashabih ni zile aya ambazo pengine zikamtatiza mtu mpaka arudi kwenye aya za muhkamat ili aelewe hizi mutashabihat. Kwa mutashabihat ni zile dalili ambazo zahitaji dalili nyingine ili zieleweke. Qala fanaruddu almutashabih ila almuhkam liyattadhiha ma'nahu, tutachukua mutashabih tuziregeshe katika muhkam. Nimesema muhkam ni zile aya ambazo ziko wazi, na mutashabih ni zile ambazo pengine zaweza kuwa na utata mtu kuzifahamu. Kwa hivyo zile ambazo zina utata katika kufahamu twaziregesha katika zile ambazo ziko wazi ili tuzifahamu. Fa in lam yattadhih wajaba al-iman bihi lafdhan wa tafwid ma'nahu ila Allah ta'ala, ikiwa haikutubainikia pia baada ya kufanya hivyo, basi itawajibika kwetu kuamini lafdhi na kuregesha maana na kuitegemeza maana kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo kama tulivyotaja ni jambo nisbi, sio watu wote hawajui maana yake, ni baadhi ya watu watafautiana na wengine katika ufahamu. Ama kusema kuwa kuna aya katika Qur'an ambayo haifahamiki kabisa maana yake, hilo halijapatikana, bali wapo wanaovioni ambao wamfahamu kwa sababu ya upungufu wa fahamu ya wengine, pengine wasifahamu aya kama ile. Kwa hivyo wakitaka kujua watafute kwa wale ambao ni wenye kujua ili wabainishiwe maana yake. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هيا منين الإمام الشافعي رحمة الله عليه منين مزور سانه. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده. هيا منينو اللي يزغمز الإمام الشافعي رحمة الله عليه ني حقي نني واجب وكل مسلم كيتكيدي، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه نمني كيتكيدي هيا منينو kisha asilete kauli inayokwenda kinyume na haya maneno, fa innahu salaka sabila salama fi dunya wal akhirah, huyu amefuata njia ya usalama hapa duniani na kesho akhira. Nini maana ya maneno haya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi aliposema amantu billah wa bima jaa anillah? Sheikh al-Uthaymeen asema tadhammana kalam al-Imam Shafi'i ma yati, maneno ya Imam Shafi'i ndani yake yana haya mambo yafuatayo. Ya kwanza, الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. آمنت بالله وبما جاء عن الله يعني في كتابه المبين. نهابا داني منكم وميني الله سبحانه وتعالى نيالي يلي يكوجي كتوككو الله سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي كلي شوكا كلا كتوازي على مراد الله أي على ما أراده الله كما في لأنا في تكناني الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقص بلا كزديشة بلا كبنغوزة ولا تحريف ولا كبنرو مانا نكبدل شمانا. بيلي الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وآمنت برسول الله دنياك كنا كوامين يلي أليك جنايم تم محمد صلى الله عليه وسلم كتك سنياك وبما جاء عن رسول الله يلي أليك كتك سنيم تم صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله كما أنا في تكناني أنا في تكم تم صلى الله عليه وسلم يرحمك الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف بلا كزديشة ولا كبنغوزة ولا كبدليش معنا. قال وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. شيخ العثيمين أسيما كتك من نهاية الإمام الشافعي كنا كواروني واتوا تأويل وليبدلي شمانا إلي يكسودي ون الله سبحانه وتعالى نمتميوك صلى الله عليه وسلم وأهل التمثيل نوالي وليفنانيشا أسيما كسبب كلا مجواه هكواميني يلي يلي يكوجي كتوكك والله سبحانه وتعالى نمتميوك صلى الله عليه وسلم kwa makusudio na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sema watu wa ta'wil wamepunguza wakatafsiri zile sifa kwa tafsiri wanaotaka wao, na watu wa tamthil wakapita mipaka, yani wakathibitisha mpaka wakafanya nini, wakafananisha. Hivyo wote wawili hawa ni wakosi, na aliyepata ni yule aliyefuata wasia huu wa Imam Shafi'i رحمة الله تعالى عليه. قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. طريق السلف الذي درج عليه في الصفات نجي يا سلف ambao wote walifuata katika masala nini ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. نجي وليفوات سلف كتك سيفة ذاك الله سبحانه وتعالى نكوكيري نكوزي كبالي سيفة الله سبحانه وتعالى نكوزي ثبتيشة هزي سيفة زي لزكوجة كتوكك والله سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kusimama wakawa ni wenye kutafsiri kwa tafsiri ambayo haiwiani na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio njia waliyofuata nani, salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hivyo njia waliyofuata salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ni kukiri na kukubali sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzithibitisha kama zilivyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kama zilivyokuja katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuingilia na kuanza kutafsiri tafsiri ambayo hakuikusudia wala sio malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alafu hapa ningependa kuchukua kitu kimoja kueleza ambacho hata kwa akili ya mwanadamu akitumia itamleta kwenye hii njia ya salafu. Ikiwa kuzichukulia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika dhahiri yake, tukisema bali yadahu, ni mikono yake miwili inaokusudiwa pale, ikiwa ni kufuru kwa mfano, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aseme hivyo na kuna wajinga kama kina Abdullah watasimama na ni kufuru? Sitofahamiana. Ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala atasema maneno haya katika kitabu chake ili watu wakufuru? Na lau kama ni kufuru kuitakidi itikadi hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, basi angefasiri nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, sikizeni, hapa imekuja hii aya hivi lakini haimaanishi hivi, amaanisha vile. Angetueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa kuwa ameyawacha vile vile na watu wengine waovu ahlul bid'a wakasema kwa kuitakidi hivyo ni kufru, tukisema arrahmanu ala al'arsh istawa, kufru. Kufru kusema Allah amelingana juu ya arshi yake. Tayib, ikiwa ni kufru, kwa nini hii aya iko kwenye Qur'an? Allah singeileta kwenye Qur'an. Kwa nini atulete kitu ambacho kisha baadaye kitatuingiza kwenye nini? Ukafiri. Haiwezekani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asingetuacha hivi hivi kwa sababu yajua kuna wengine watakuja kuitakidi dhahiri yake. Angesema nini? Angesema jamani, hii ar-Rahmanu al-Arshi stawa sio maana yake mnavyoiona dhahiri yake. Ina maana yake ya undani. Leo aje mtu wa bid'a ndo aseme kuwa sio makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wewe wajuaje? Sio makusudio yao. Na huna dalili la katika Qur'an wala katika sunna, wala hakuna salaf katika salaf yoyote, hakuna yoyote, la min as-sahaba wa tabi'in wa tabi' at-tabi'in, katika waliofuata mfumo wa masahaba wa mtume sallam, hakuna yoyote aliyewaunga mkono watu wa bid'a katika hayo waliyozungumza. Na jambo lingine, hawa wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wamefananisha ndio wakazikanusha. Bimaana, walipotaja yad, wakaona, isi tukisema itakuwa ishafanana, ndio ushafananisha hivyo. Kisha ndio wakasema nini? Basi tuzikatae. Lakini ahli sunna wameziamini vile vile bila nini? Bila ya kuzifananisha na chochote. Haya maswala yameeleweka. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nas'alullaha an yuthabbitana ala hadhihi al-aqida as-salafiyya بإذنه الكريم إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.